كل الأعراض من هذا القبيل بدليل السواد، فهو الجسم في حد ذاته ليس بأسود ولا غير أسود، هو يقبل أي منهم أخضر أسود أبيض. فإذا ألحقت به وصف السواد وصليته باللون الأسود فعلا فهو لم يكن أسود فصار أسود، وأي إشكال في ذلك؟ لازم اتصاف الجسم الذي ليس بأسود بالسواد، فيلزم أن يكون ذلك الجسم أسود وليس بأسود. خذ بالك بس في وقتين مختلفين معا، وأنه تناقض. لو كان دليلك صحيح لكن من يقول ذا تناقض؟ ما كل البخاري يعمل الكلام ده كل ساعة، تلك صنعته ولا استحالة ولا شيء. والثاني الاعتراض الثاني فهمت بالفرق؟ الحل، الحل يعني منع مصحوب بسند، مع ان المانع له ان يقول انا غير مقتنع، دليلك يكون صادق، ولو بدا له الحق يجب ان يسلم ويخضع له، ومن ثم سموه مكابرا لانه من الكذب، يتبين له الحق ويعبى. الاباده ممكن يؤدي الى الكفر، ماشي؟ فاذا كان الدليل فعلا غير مقنع يقول له، لكن ان اراد ان يتبرع ويبين خطا المدعي يبقى تبرع من جانبه، وده بيسموه سند اللي هو دعم المنع بدليل تبرعي، والعمليه كلها يسموها حل اذا كان مصحوب بسند. فبيقول والثاني بس يعني في الرد على القائلين بأن الوجود مجرد لفظ ولا اشتراك في المعنى، الرد عليهم وثقوا الدليل السابق انه ما كانش موجود يبقى للثاني العدم يبقى معدوم، الله الشيء المعدوم يتحقق بوصف الوجود، يجتمع النقيضين في شيء واحد، ادي ادي من الدليل. والاعتراض عليه بقى بالمنع الحل، وهو ان الماهيه في المراتب دي بقى من حيث ليه بشرط شيء بشرط لا شيء لا بشرط شيء لا ده ولا ده، وهو ان الماهيه من حيث هي، لو قلت من حيث هي هي ماشي برضه، انما من حيث هي فكر فيها في ذاتها لا موجوده ولا معدوم، لا لا لست بعد أفكر في وجود وعدم، أنا أفكر في المعنى، المعنى الذهني. الماهية من حيث هي يعني من حيث معناها فقط، ومفهومها هذه من حيث هي للماهية مفهوم بس ما الشيء. الماهية من حيث هي من حيث معناها والذهني لا موجودة ولا معدوم كما سيأتي في المرصد الثاني، وكل منهما أي من الوجود والعدم أمر زائد عليها ينضم إليها، بقولنا الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة نعني به أنها ليست عين الوجود ولا عين العدم، فعلا ده حاجة براها، ليست عين الوجود ولا عين العدم، يعني ليس الوجود هو الماهية ولا جزء منه، المعنى العين لا هي تساوي الوجود، بل بالعكس ده الوجود يطرأ عليها بعد ما نفهم المعنى، ولا الوجود جزء من نفس المعنى، ده حاجة مختلفة خالص، دي مرتبة ومرتبة مرتبة أخرى، مرتبة المعنى الثاني ومرتبة الوجود الخارجي. أمر ينضم إليها زائد عليها ينضم إليها، فقولنا الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة نعني به انها ليست عين الوجود، معنيين في الحياه، ليست عين الوجود ولا عين العدم، وانه ليس شيء منهما داخلا فيها، داخل فيها يعني حته منه جزء داخلا فيها، بل كل واحد منهما زائد عليها، كل واحد منهما زائد عليها، فاذا اعتبر معها الوجود كانت موجود، واذا اعتبر معها العدم كانت معدوم، وإذا لم يعتبر معها شيء منهما لم يمكن أن يحكم عليها بأنها موجودة أو معدومة، الأمر الذي أغفله هناك، وأما لم